الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل، البرنامج نتعلم فيه ديننا ونركز القواعد ونرتب المعلومات، لأنه إحنا في كثير من الأحيان عندنا معلومات عن الدين لكن المعلومات مش مرتبة، وأحيانا نتعرض لبعض الأسئلة ولا نجد لها الجواب. برنامجنا عشان ناخذ معلومات عن الإسلام، مش برنامج عواطف. العواطف موجودة عندك أكيد، لكن أنا علي أعطيك معلومة حتى أبصرك في دينك، فتستطيع أن تحمل الأمانة وتنشر إلى غيرك وتوصل دعوة الإسلام إلى الآخرين. وعشان تعرف أن دينك مش دين فوضى وعبارة عن خطبة ويا أيها الناس ويجب لازم، لا أبدا، دينك معلومات وقواعد وثوابت. عشان إيش رب العالمين قال فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ فاعلم مش تعاطف، مش فاعرف يعني معرفة سطحية، فاعلم يعني أن تكون لديك المعلومة الواثقة والجازمة كيف وصل إليك الإسلام. عشان إيش حلقتنا اليوم راح نجاوب على السؤال. السؤال هو إنه لما بقرأ إن الحكم الفلاني حلال أو حرام أو واجب أو يجوز أو لا يجوز، والعالم الفلاني أصدر فتوى، والشيخ الفلاني أعطى حكم، والإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك أصدر حكما، هم هذه الأحكام كيف يصلون إليها؟ كيف نصل للحكم الشرعي؟ كيف نستطيع أن نصل إلى ما يريده الله عز وجل؟ لما بقول حلال من جد من أين أتيت بكلمة حلال؟ طيب ولما بقول لك الشغل الفلاني حرام، طب كيف جبت كلمة حرام؟ هو أنا كبشر إلي صلاحية التشريع؟ أعوذ بالله، معاذ الله، إحنا كبشر ليست لدينا صلاحيات التشريع، مهما علت رتبتك ومهما ارتفعت شهادتك ومهما كان منصبك أو كان مركزك، إحنا يا بشر ليس لنا أن نشرع، التشريع لله. طب أنا كيف أوصل لحكم الله؟ هاي راح نجاوب عليه بحلقة اليوم. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام يبعث سيدنا معاذ ابن جبل ليكون قاضيا على اليمن. انتوا عارفين ايش يعني قاضي؟ حاكم على كل اليمن. ايوه عمره 17 سنه، لكن تربيه النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 17 سنه او 18 سنه، لكن عاش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم وتشرب المعلومات الدينيه والشرع الاسلامي وصار قادر الان. يعني اسال سؤال، احنا ابناء 18 سنه بيقدر يكون داعية إلى الله؟ صح بيقدر يكون داعية إلى الله، لكن لو تربى التربية الصحيحة، لو أنت يا أم وأنت يا أب قدرت تربي ابنك على 17 سنة، يجب أن يكون داعية إلى الله عز وجل ينشر الدين. ويذهب معاذ بن جبل لا معه أم ولا معه أب ولا معه كتاب، لكن معه الجسد والعقل اللي نشأ في كنف الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا سلام على تربيتك يا رسول الله، ويا سلام على تأهيلك يا رسول الله، ويا سلام على الشباب اللي كانوا حواليك يا رسول الله، جماعة قد حالهم أسود حاملين دعوة الله من 17 سنة، بس همي أغير الموبايل وأغير الساعة وأركب سيارة وأسافر وأسبح وأصاحب. أبدا مش هي همومهم، كان همهم أن ينشروا دعوة الله. قوم يا معاذ، أنت حاكم على اليمن وأنت قاضي على اليمن. يرسله النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر لنا مين معاذ، فقال يا معاذ إن عرضت لك مسألة بما تقضي؟ كيف تحكم؟ فقال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال أقضي بسنة رسول الله. يعني سؤال، في ممكن شغل ما تكونش بالقرآن؟ ممكن، لكن موجود عند السنة، ما هو القرآن والسنة توأمان، القرآن والسنة توأمان، ما فيش واحد يقول أنا أخذ القرآن وبس والسنة ما ليش فيها دعوة، لا، القرآن والسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالقرآن والسنة. قال فإن لم تجد؟ قال أقضي بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد، يعني في أشياء راح تطلع جديدة لا إلها حكم لا بالقرآن ولا بالسنة، صح؟ في أشياء لا إلها حكم في القرآن ولا إلها حكم في السنة. هو بطاقة الماستر كارد وبطاقة الكريديت كارد في كان بالسنة؟ أبدا. تحويل الأموال من دولة دولة خلال دقائق كان بالسنة ولا بالقرآن؟ قال فإن لم تجد، قال يا رسول الله أجتهد رأيي بشغل عقلي في أحكام القرآن وأحكام السنة في فلك القرآن والسنة أجتهد رأيي ولا آله، مش راح أعجز. فراح النبي صلى الله عليه وسلم يا هنيالك يا سيدنا معاذ، راح النبي عليه الصلاة والسلام ضرب على صدر معاذ بيده الشريفة، هنيالك يا سيدنا معاذ، لامست يد النبي صدرك، هنيالك، حط النبي إيده على صدرك، فضرب النبي في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. معنى ذلك انه اي حكم بصدر لازم يكون له دليل. طب منين اجيب؟ قال لك القران. القران الكريم في ادله، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه احكام شرعيه، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين احكام شرعيه، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعض. كل احكام، كل احكام شرعيه، القران الكريم مليء بالاحكام الشرعيه. لكن في اشياء مش موجوده بالقران، وجدت بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي السنه؟ قال لك السنه كل ما ثبت عن النبي من قول. لما بيقول لك النبي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا بيسب ولا بيشتم ولا بضرب ولا بيآذي، هاي سنه قوليه ما ثبت عن النبي من قول او فعل. كان عليه الصلاه والسلام اذا مشى كأنما يتحجر من صبب، مشي رجولية، مش ماشي كأنه ما فيهوش هيكل عظمي وكأنه زي الأميبة لا أبدا. النبي لما كان يمشي كان يمشي مشية رجال ومشية إنسان قد حاله، كأنما ينحجر من صبب صلى الله عليه وسلم. هي سنة فعلية وسنة تقرير. تقرير واحد من أصحاب النبي يعمل شغله فالنبي يسكت، النبي يسكت على خطأ معاذ الله. إذا رضي النبي بالفعل. يوم من أيام النبي عليه الصلاة والسلام جالسين على مائدة، فإجا واحد من أصحاب النبي راح نقدم للنبي أكلة. أنت عارفين شو كانت الأكلة؟ ضب. الضب زي السحلية بس الذيل في براسه شربوشة فيها شعر، كتلة من الشعر، اسمه ضب. فقدمه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أجد نفسي تعافه، ما بحب. فقيل أحرام هو؟ قال لا. فإذا سيدنا خالد الوليد مسك الضب من ذيله وتعبه وراح أكل الضب، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه إقرار، أن يرى النبي فعلا فيسكت. إذا صار في عندي قرآن، صار في عندي سنة، السنة ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، إقرار يسكت على الفعل فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي به. سنة النبي عليه الصلاة والسلام إما أنها تؤكد أشياء موجودة في القرآن، يعني في قضايا وجدت في القرآن الكريم فالسنة جاءت تؤكدها بس بلغة البشر، زي في القرآن الكريم فلا تقل لهما أف، بر الوالدين، اوعى تعق والديك. في القرآن الكريم فلا تقل لهما أف، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر لنا أحاديث تؤيد فكرة وحكم بر الوالدين. جاء واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ائذن لي بالجهاد، انا يا رسول الله حاب اروح اجاهد واقاتل وانشر الدعوه. فقال عليه الصلاه والسلام احي ابواك؟ انت ابوك وامك عايشين؟ قال بلى يا رسول الله. قال فالزمهما فيهما فجاهد، انت وظيفتك تبر والدينك، والجهاد في ناس راح يروحوا يحاربوا عنك، لكن انت خليك عند امك وابوك، بر الوالدين. اذا السنه تؤيد حكم ورد في القران، او السنه تشرح حكم ورد في القران. احنا يا ترى لما عرفنا ان صلاه الظهر 4 ركعات من وين جبناها؟ ما فيش في القران. القران بيقول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. طب كم صلاه؟ قديش عدد الركعات؟ شروط الصلاه، استقبال القبله، ستر العوره، الطهار، مش موجود بالقران. السنه جاءت يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، فالسنه بتشرح للقران. الزكاه ما فيش في القران كم نزكي. القرآن ما حكاش عن قديش نزكي، اجت السنة تشرح لك ايش تزكي. اذا السنة النبوية اما انها تؤيد حكم في القرآن، او تشرح حكم في القرآن، او تنشئ حكم مش موجود بالقرآن. جمع الام، جمع الاخت مع اختها مش موجود بالقرآن. زواج البنت مع عمتها مش موجود بالقرآن. زواج البنت ان تجمع بين البنت وعمتها مش موجود بالقرآن. موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حرمة الذهب والحرير مش موجود في القرآن الكريم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذان الذهب والحرير مسكهم إيديه، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. موجود بالسنة مش موجود بالقرآن. إذا صار في عندي الدليل الأول قرآن، طب ما فيش بالقرآن بروح على سنة النبي، طب ما فيش بالسنة على الإجماع. شو يعني الإجماع؟ الإجماع يا أخواننا إنه في مجموعة من علماء المسلمين الكبار بحثوا في القرآن ما لقوش حكم، بحثوا في سنة النبي ما لقوش الحكم، فقعدوا واجتهدوا مع بعضهم ووصلوا إلى قرار أن الحكم في المسألة الفلانية كذا وكذا، يجب طاعتهم، يجب طاعتهم وما بجوش نخالفهم. إذا كان من المجتهدين زي سيدنا أبو حنيفة وسيدنا الشافعي وسيدنا مالك وسيدنا الإمام أحمد، هذول لو وصلوا قرار ولحكم لا تجوز مخالفتهم ونسميهم الإجماع. زي لما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمع على جمع القرآن، ما فيش دليل بالقرآن ولا بسنة النبي إنه أجمع القرآن كله خلوه بكتاب واحد وجلدوه وسموه من أول، ما فيش عندنا بالقرآن، ما فيش دليل على الإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زي لما جاءوا فبايعوا سيدنا أبو بكر الصديق على أن يكون خليفة للمسلمين، إجماع الصحابة كلهم قاموا بايعوا سيدنا أبو بكر الصديق، الإجماع. إذا صار عندي قرآن وسنة وإجماع. الرابع مثل القياس، وهذا القياس هو اللي بيضمن إنه شريعتنا تصع لكل زمان ومكان. كيف القياس يا أخواني؟ إنه عندي حكم الخمر، الخمر حرام، ثبت بالقرآن إنه حرام. بيجي الفقيه بيسأل نفسه سؤال، بيقول طيب لماذا حرم الله الخمر؟ لأنها تذهب العقل. طب طلعت عندي مادة جديدة اسمها الكوكايين، اسمها المخدرات، ما كانت على أيام النبي ولا وجد صلى الله عليه وسلم ولا وجدنا لها حكم لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بالإجماع. طب إيش نعمل؟ قلنا طيب الكوكايين شو بيعمل؟ قال لك يؤثر على العقل. إحنا في عندنا شيء بالقرآن يؤثر على العقل وحرام، الخمر، فمسكنا مادة الكوكايين وقسناها على الخمر، فصار الكوكايين والخمر يأخذان نفس الحكم لأنهم بيشتركوا بنفس الصفات. إيش الصفات؟ تذهب العقل، سميناها القياس. عشان إيش لو واحد سألك، افهم السؤال كويس، لو واحد قال لك الدين الإسلامي نزل قبل 15 قرن، فكيف يصلح الإسلام أن يكون لكل زمان ومكان ونزل قبل 15 قرن؟ نقول له بس القرآن والسنة أعطانا قواعد، وكلما ظهرت مسألة جديدة نمسك المسألة الجديدة ونرجعها للقواعد اللي أعطانا إياها القرآن الكريم. لما إجت عندنا مسألة إنه تحويل الأموال من دولة إلى دولة، ما كانش على أيام النبي بنقوله صح، لكن على أيام النبي كان في شيء اسمه وكالة بالأجرة. أنا بوكل فلان يوصل مبلغ 100 دينار لفلان بالبلد الفلانية وبعطيه عليهم 10 دنانير، وكالة بالأجرة. ما كانش على أيام النبي صلى الله عليه وسلم بطاقة اسمها الكريدت كارد، صح ما كانش على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، بس كان على أيام النبي شيء آخر اسمه وكيل وحافظ لبيت المال. فأنا موكل فلان على بيت مالي فببعث له بإشارة، وعلى فكرة حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام كان له وكيل على بيت المال، وكل يوم يغير كلمة السر، وكان يمر وكيل بيت المال عند النبي عليه الصلاة والسلام. فيوم أيام جاء أعرابي إلى النبي فقال يا رسول الله أعطني، فقال اذهب إلى فلان فقل له إن النبي يقول لك أعطني. قال لا يصدقني. أنتوا عارفين شو كان الرقم السري؟ قال ضع يمينك على كتفه، هاي علامة السر، هاي الرقم السري اللي بتدخل على بطاقة الإئتام. تخيل من أيام كان موجود. إذا المبدأ موجود لكن الأفكار تتجدد، لكن المبدأ والقواعد موجود. فلو واحد سألك سؤال كيف تضمن أن يستمر التشريع إلى قيام الساعة، بنقول له عن طريق باب اسمه باب القياس. وعشان نكمل مع بقية الأدلة نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، من تعلم كيف وصل لنا الإسلام، وكيف نبلغ الآخرين الإسلام، وكيف ندافع عن إسلامنا وننشر الإسلام. وأنا ضد كلمة الدفاع عن الإسلام، لأن الإسلام لا يحتاج إلى أحد أن يدافع، الإسلام يحتاج أن تنشر الإسلام، وسيقف الآخرون أمامك ويقولوا لك سمعنا وأطعنا، لأنه دين الفطرة ودين الحق ودين العقل ودين المنطق ودين الهداية ودين الدنيا والآخرة. وقلنا احنا نتكلم اليوم عن موضوع كيف نستخرج الحكم. قلنا ملاقيه في القرآن أو في السنة أو في الإجماع أو في القياس. طب ما الجناس في مصدر آخر، العرف، عرف الناس، الناس كيف يتعاملون، لكن بشرط أن ما يتعارف عليه الناس لا يتصادم مع الدين الإسلامي. أعطيكم مثال. على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الزواج مهر قليل، التمس خاتما من حديد وتزوجها، وروح جيب سلك من حديد، خاتم من حديد، وأعطيه لزوجتك، فهي صارت زوجة. يوم من الأيام واحدة جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زوجني. فواحد أصحاب النبي جاءت فقال أنا يا رسول الله أنا جاهز يتزوج. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تملك؟ قال والله يا رسول الله لا أملك إلا نعلين، أنا لابس إزار من فوق ورداء من تحت، ما فيش عندي غيرهم، لو شحت الفوقاني بظلني بدون، وبتحت صعب إني أسلح، فلا أملك إلا نعلين، أنا بقدر أمشي حافي، ما عنديش ولا شيء، لكن بقدر أمشي حافي. فقال أمهرها نعلين، بعطيها مهر نعلين. فقال عليه الصلاة والسلام للفتاة أرضيتي من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت قبلت يا رسول الله. ماشي، فراح شلح الحفاية النعلين وخبطهم مع بعض كتهم من الغبار وأعطاه، قال اتفضلي، قال له يلا أنت زوجها. شوف قديش البساط، اجينا على زمننا وصار المهر غالي وتعقيدات والشبكة والطلبات والأثار، كثر المهر. فراح المسلمين تعارفوا على مبدأ انقسم المهر مقدم ومؤخر، هذا عرف لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس. إحنا يا مسلمين تعارفنا، روحنا جبنا العرف وعرضناه على الشرع الإسلامي. يا شرع يا إسلامي، في عندك ما يمنع إنه المهر يكون على دفعتين أو ثلاث أو خمسة؟ لا. إذا العرف صح. إذا من مصادر التشريع العرف على أن لا يكون مخالف لسنة النبي ولا للقرآن الكريم. فالعرف في بعض بلاد المسلمين أن المرأة تلبس الملون وتلبس المبهرج وتلبس الفسفوري، حلال. وعرف بعض المسلمين أنهم يلبسون الأسود أو الألوان الغوامق، حلال. علشان هيك العرف مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. صار عندي قرآن وسنة وإجماع وقياس وعرف. في عندي كمان واحدة اللي مسميها سد الذرائع، وهي نقطة مهمة. أنت عارف سد الذرائع؟ أن تحرم حلال تصل به إلى حرام. يعني فعل في الأصل في الدين حلال، لكن هذا الحلال في واحد راح يستغله ليصل لحرام. نقول له لا، ممنوع، ما فيش حد يضحك على الدين. أعطيك مثال، الخمر من إيش تصنعوه؟ من العنب. فواحد عنده مزرعة عنب وإجا واحد يشتري من عنده عنب، قال له تبيع العنب؟ قال له ببيع، أعطيني 5 طن عنب، وثمن 5 طن العنب حقهم 10,000 دينار، حلال. لكن أنا بعرف إنه اللي اشترى العنب راح يعصر ويسوي خمر، ما بجوزش أقول أنا يا رب ما لي علاقة، أنا يا رب بعته وهو اللي عمله خمر، لا، حرام. اسمه سد الذرائع، لا يجوز أن تبيع العنب مع إنه حلال والفلوس حلال، لا يجوز تبيع العنب لمن يعصره خمرا. أنا عندي عمارة وحاب أبيع، فإجا بنك، يا ترى أبيع للبنك ولا ما أبيع؟ الشرع بيقول لك البيع حلال والفلوس حلال، لكن أنا عارف إن راح تستخدم لتكون بنك ربا يعلن الحرب على الله عز وجل، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يا ترى أبيع ولا ما أبيع؟ الشرع بيقول لك سد الذرائع، ممنوع أن تبيع لمن يستخدم الحلال للوصول إلى معصية وإلى منكر. في حرب أهلية لا سمح الله في بلد من بلدان المسلمين، وفي واحد تاجر سلاح، حكم بيع السلاح حلال، لكن لما صارت مشكلة بين المسلمين هل يجوز بيع السلاح؟ أوعى، حرام، لأنهم سيقتلون بعضهم البعض. عرفت كيف التشريع بيجي؟ قرآن وسنة وإجماع وقياس، وبيجي عند العرف ويأتي عندنا سد الذرائع. في كمان شيء اسمه المصلحة المرسلة. شو المصلحة المرسلة؟ شغلة جديدة ظهرت في الوجود، فيها منفعة للمسلمين، لكن لم يرد ذكرها لا في القرآن ولا في السنة. مصلحة، يا ترى نأخذه ولا نقول لم تكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بناء الجامعات ما كانش على أيام النبي، السجاد اللي في الجامعة ما كانش على أيام النبي، التلفزيون اللي أنتم شايفين فيه ما كانش على أيام النبي. يا ترى أجي أقول حرام؟ لم يكن التلفزيون على عهد النبي وهو حرام وبدعة وضلالة. أجي أقول الطيارة حرام؟ أجي أقول السجاد اللي في المسجد ما كانش على أيام النبي؟ المكيفات والإضاءة والكهرباء لم يكن في زمن أن أقول بدعة؟ لا، معاذ الله. إحنا دينا للأمام يدفعنا، إحنا دينا يتماشى مع العصور والدهور والأزمان، إحنا دينا يواكب كل التطورات. قال لك هاي الشغلة اللي تزيد المصلحة اعرضها على الدين، لو ما كانش تعارض مع الإسلام فيها اعملها. اجوا الناس اتفقوا على ان يكون يوم 1/5 نعمل فيه تكريم للعمال. يسأل حالي سؤال، كان على زمن النبي؟ لا. طب معناته بدعة كمان؟ لا. نسأل سؤال، تكريم العامل مهم في الدين ولا مش مهم؟ ايوه مهم. العامل هو الذي ينتج ويزرع ويثمر ويعمر، والعامل هو اللي بيخلي عجلة الاقتصاد. ايوه معلش، اذا يجب ان تكرم العامل، فاحنا مع العالم لما بيكرم العامل. اذا العالم اتفق على انه نجعل يوم للشجرة لانه فيه زيادة تصحر وفيه اعتداء على الاشجار واعتداء على النباتات وعلى المساحات الخضراء، كان في زمن النبي؟ لا. طب قرآن؟ مفيش. سنة؟ مفيش. اجماع؟ قياس؟ قلنا طيب هاي فيها مصلحة. نسأل الدين، يا دين هل تعارض أن نزرع الأشجار؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت القيامة آخر يوم بالدنيا كلها وفي يد أحدكم فسيلة جذرة النخل فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. يعني أنت يا إسلام بدك أشجار؟ أيوة بدي أشجار. إذن لا بأس أن نتفق على يوم نزرع فيه الأشجار ونهتم بالأشجار وننظف الغابات والمتنزهات ونعمل جولة حول الحدائق. لا بأس في ذلك، سميناها مصلحة مرسلة. المصالح المرسلة، إنك نوجد مصلحة جديدة لا تتعارض مع الإسلام. هو في مصالح تتعارض مع الإسلام؟ أيوة في مصالح تتعارض مع الإسلام. الخمرات تتعارض، دور الخمر تتعارض مع الإسلام، لما الناس فيها مصلحة أبدا، حتى وإن كانت تأتي لنا بدخل. لأن المسلمين لما أنزل الله قوله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ما يجوش على المسجد الحرام، ما يدخلوش المسجد الحرام. فقال بعض أصحاب النبي يا رسول الله هذول الجماعة اللي بيجوا عندنا بحركوا الاقتصاد، بيشتروا شوية خمور على شوية أواعي على أكل على شرب، يا رسول الله نستفيد. فأنزل الله قوله وإن خفتم عيلة، إذا خايفين الفقر فسيغنيكم الله من فضله. اوعى تقول لي في مصلحة للبلد بعمل دور للدعارة وعمل خمارات وعمل معاصي وعمل وعمل ما يغضب الله عشان أحرك الاقتصاد وأحرك الزراعة، اوعى تحكيها، لأن الأرزاق بيد الله عز وجل. وإن خفتم عيلة فسيغنيكم الله من فضله. عرفنا العالم كيف يوصل للحكم. القاعدة والخلاصة، ما فيش أحد علماء المسلمين راح قال والله يا إخوان أنا شايف الحكم الفلاني حلال يلا اعملوه، أو الحكم الفلاني حرام بلاش منه، هيك من تلقاء نفسه. معاذ الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. التشريع فقط لله، إحنا مبلغين، إحنا علينا ننقل الفتوى من الله والحكم من الله، فنبلغ هذا الحكم للناس. نحن لا نصدر أحكاما، نحن نبلغ الأحكام للناس. إن عليك إلا البلاغ، إحنا علينا نبلغ. عشان هيك اوعى تعتقد إنه باستطاعة عالم الدين، وإحنا ما نقولش رجل دين لأن إحنا في عنا علماء بس رجال ما الدين ما فيه، رجل الدين هو الذي يعطي الحلال والحرام. علماء المسلمين يوصلون أحكام الله إلى خلق الله. لكن نسأل سؤال، عالم الدين عنده صلاحيات انه يغير من حلال الى حرام؟ لا، لازم يكون عندك دليل، يا دليلك من القرآن او من السنة او من الاجماع او من القياس او المصلحة المرسلة، في عندك ادلة. لكن من عندي هيك اقول لك انا عندي حلال او حرام، اعوذ بالله. شوف مشكلة البشر، بيروح عند واحد بيسأل سؤال عند واحد من المشايخ بيقول له حرام، بيروح عند واحد ثاني حرام، بيروح عند واحد ثالث حرام، بيروح عند واحد رابع بيقول له حلال، بيقول له ما شاء الله. أيوة أنت، الله يكثر من أمثالك، أنت العالم الصح لأنك قلت حلال. يا اخوان الحلال والحرام من الله، واحنا يا بشر ليس لنا ابدا ابدا ابدا ان نحلل الا ما احل الله، وان نحرم الا ما حرم الله. ونفس الخطورة اذا قلت للناس عن شغلة حلال وهي حرام انت آثم، وبالمقابل لو حرمت على الناس اشياء وهي حلال انت آثم. الله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي اخرج للناس والطيبات من الرزق. مين يقول عن الحلال انه حرام؟ من هذا الذي نصب نفسه الها وبدأ يصدر الاحكام بانه حلال؟ مين قال عن نفسه اله؟ من هذا الذي يصدر الاحكام؟ بدك تطلع حكم لازم يكون عندك دليل. ورجل العلم العالم الشرعي لا يملك ان يغير الحلال والحرام. فلو اجاني واحد وقال لي: يا دكتور انا امبارح قلت لمرتي انها طالق، وانا من كنت شوائي وهم اللي قالوا لي انا طلقت، انا والله لا اعلم، وكان كاذبا. الفتوى بتقول طلاق لا يقع، لكن لما طلع من عندي قال انا اليوم ضحكت على الشيخ وحكيت له قصة فاصدر لي حكم. يا ترى هو ضحك على الشيخ ولا ضحك على حاله؟ ضحك على حاله. انما انا بشر اقضي على نحو ما اسمع، ولعل بعضكم يكون الحن في حجته من بعض فاقضي له، فمن اقتطعت له حقا فإنما أقتطع له من النار قطعة، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. اوعى تروح عند الشيخ أو عند العالم أو عند المفتي وتحكي له قصة ثانية عشان يعطيك حكم. العالم فتواه لا تغير الحلال ولا تغير الحرام، أنت بتكون خسران. نرجع نقول عرفنا كيف الشرع يصدر الأحكام؟ ما فيش عندنا رغبات شخصية وإرادات ذاتية، لا. إذا أردت أن تفجر الحكم ارجع للقرآن للسنة للإجماع، في عندك مجموعة أدلة تصل من خلال الحكم. لكن ما فيش عندنا واحد بيقول والذي أراه في المسألة، أو بيقول لك أنا هيك شايف، أو بيقول لك عن الحلال حلال لأنه هو يرى أنه حلال، أو بيحرم شيء لأنه هو مصلحته مع التحريم. أبدا. ولذلك بختم بقول الله تبارك وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، حرموا الحلال أو حرموا أو حلل الحرام، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الله عز وجل يسود له وجهه، نسأل الله السلامة، يسود له وجهه لأنه كذب على الله فحرم على الناس أشياء الله أباحها لهم، أو أحل للناس أشياء الله حرمها عليهم، فقد نصب نفسه إلها من دون الله فشرع لهم تشريع لا رجع لقرآن ولا رجع لسنة ولا رجع لإجماع ولا رجع لقياس ولا رجع لأدلة التشريع، ما رجعش ولا لواحد منه، وبدأ يصدر أحكام من تلقاء نفسه. فالجزاء أن الله يسود وجهه يوم القيامة. بختم بقول: يا رب سدد علماء ألسنة علمائنا، وسدد خطى علمائنا، ونور بصائر علمائنا ودعاتنا. يا رب ألهمهم رشدهم، بيض وجوههم في الدنيا وبيض وجوههم في الآخرة، واغفر زلاتهم واستر عوراتهم وسدد خطواتهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.